من القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. عبد الوهاب عبد الشاب عبد الوهاب احد الشاب احد الشاب اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفه اللي جات عندنا الليله. قوموا. الفن اصله حياه، ابداع وحريه. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون. البداية النهاردة بنقدم من خلالها التهنئة لمصرنا الحبيبة بمناسبة ذكرى انتصار ثورة 23 يوليو المجيدة. ويا رب دايما مصر في سلام وأمان واستقرار إن شاء الله. يا بلدنا لا لا لا دوري وسط الأسام. يا بلدنا لا لا لا دوري وسط الأسام. واجمعي الصف الأمامي اجمعي الصف الأمامي اجمعي الصف الأمامي اجمعي الصف الأمامي وتصفي ورا. يا بلدنا يا بلدنا اللي من زمان شارينك. دوري على مخلصينك اللي من زمان شارينك. وباعوا الراحة وباعوا الراحة لبسوا هدمك شغالينك قعدوا ويا فلاحينك. لبسوا هدمك شغالينك قعدوا ويا فلاحينك في الغيط والساحة في الغيط والساحة. معاكم بنقدم بانوراما الفن. وبمناسبة ذكرى انتصارات ثورة 23 يوليو، دار الأوبرا المصرية هتقدم بكرة احتفالية فنية كبيرة من خلال فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي. الحفل هيكون على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. الحفل هيتضمن باقة من المؤلفات الوطنية اللي بتدعم روح الانتماء وبتدعو إلى البناء والعمل، منها الله يا بلدنا، احنا الشعب، احلف بسماها، واغنيات اخرى. وهيشارك مجموعة من شباب الاوبرا بالغناء في هذا الحفل. اجمع الصف الامامي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ومع مجموعة من الفنون بتقدم من خلال ورش ودورات تدريبية بمكتبة المعادي العامة. كان اللقاء. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة احنا في مكتبة المعادي العامة، ومعانا من خلال الدقائق اللي جاية الأستاذة ابتسام أبو العزايم، رئيس قسم الأنشطة الفنية والثقافية بالإنابة بالمكتبة. أهلا بك يا فندم على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. أهلا وسهلا بحضرتك وبالبرنامج العام. اسمحي لي في البداية بنقول هذا الأسبوع واحتفلنا بثورة 23 يوليو اللي بكرة بيوافق الاحتفال بيها إن شاء الله، وأكيد في طبعا أنشطة خاصة بهذه المناسبة، ولكن اسمحي لي في الأول نتعرف على أهم الأنشطة الفنية والثقافية داخل مكتبة المعادي أثناء الأجازة الصيفية اللي نقول يعني نقول في ذروتها هذه الأيام. أكيد أكيد، المكتبة هنا بتقدم أنواع كتير جدا من الدورات، وخصوصا بقى بالنسبه لان حضرتك بانوراما الفن فاحنا هنتكلم عن الدورات الفنيه. في طبعا دورات تعليم رسم للاطفال وللكبار، في دورات فنيه متخصصه زي الاكسسوارز، زي اشغال الجلد، زي رسم على الحرير، برضو في حاجات للكبار وللاطفال، في استحداث دوره للاطفال اللي هم لسه يعني صغيرين جدا وما بيعرفوش خالص يمسكوا القلم ويرسموا. ده عملنا كورس جديد اسمه تعليم رسم للمبتدئين. ده سن كام؟ 4 سنين مثلا؟ ده من سن 4-5 سنين، وبيبقى حتى بقيمة رمزية جدا جدا. ده حاجة جديدة احنا لسه عاملينها السنة دي يعني. في كمان بالإضافة لدورات الموسيقى اللي بتقدمها المكتبة، في تعليم آلات بيانو، أورج، جيتار، كمانجا، اكسيليفون، أكورديون. الحقيقة في دورات كتير قوي فنية في المكتبة. تمام. الأستاذة ابتسام أبو العزايم، يعني يمكن أكيد السادة المستمعين اللي سمعيننا، هل في شروط يعني لازم يكون اللي جاي يتعلم أو يشارك في إحدى هذه الدورات يكون عضو بالمكتبة؟ هو بالتأكيد أي كورس بيشترك فيه أي حد فلازم يكون من خلال عضويته في المكتبة، وده بيديله مزايا كتير. يعني بيقدر إن هو يدخل قاعة القراءة، يقدر يستعير كتب، يقدر يحضر الندوات والإيفنتات اللي بتقدمها المكتبة. نقدر نقول برضو إيه الأوراق المطلوبة عشان يجوا يكونوا أعضاء في مكتبة المعادي العامة، وإحنا خاصة في فصل الصيف وفي ضغط كبير على هذه الدورات المميزة اللي بتقدموها؟ الحقيقة هو الحقيقة فعلا فترة الصيف دي بتعتبر فترة الزور، وبالنسبة للأحداث وللكورسات اللي بتتم في المكتبة، هو الأوراق المطلوبة للأطفال، إحنا بنحتاج صورة شخصية للطفل، وصورة من شهادة الميلاد الرقم القومي، وصورة من بطاقة ولي الأمر. تمام. بالنسبة للكبار بنحتاج صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي. نطمنهم برضو الأسعار، هل هي في متناول أي حد أنه يجي ويشترك؟ الأسعار هي بقالنا سنين، وطبعا تعتبر أسعار رمزية جدا، يعني تكاد تكون لا تذكر يعني. تمام. الأستاذة ابتسام أبو العزايم، رئيس قسم الأنشطة الفنية والثقافية بالإنابة بمكتبة المعادي العامة. ثورة 23 يوليو، وأكيد في دمج بين الأحداث الوطنية دايما في المكتبة من خلال الأنشطة الفنية اللي بتقدموها، في حاجة هتعملوها أو اتعملت بالفعل؟ مظبوط. احنا طبعا اي حدث بيبقى موجود او اي مناسبة بيجي معادها، المكتبة لازم بتواكب هذا الحدث. تمام. عن طريق ندوات، عن طريق ورش عمل، عن طريق عرض فيلم، عن طريق احداث ثقافية كتير جدا. وده طبعا بيعلن عنه على صفحة المكتبة على الفيسبوك، وطبعا بيعلن عنه برضو داخليا داخل المكتبة. تمام. مثلا في الاحتفال بثورة 23 يوليو هيبقى فيه طبعا ندوات خاصة بالموضوع، بيجي ناس من المحاربين القدامى أو من الناس المعروفة اللي حضرت الحدث ده بالفعل بالضبط كده، بيتكلموا عن ذكرياتهم، بيتكلموا عن الأحداث كانت ازاي وقتها، بيعرفوا الولاد النشأ اللي طبعا ما حضروش، كتير منهم ما حضروش الأحداث دي فعلا، بيكلموهم عنها. في كمان بتبقى حاجات مصاحبة بقى للندوات دي، حاجات فنية بقى زي مثلا ورش عمل، زي معرض، يعني نقدر نعمل مثلا معرض مجمع مع الأطفال، إن احنا نربط بين جيل 23 يوليو وجيل 30 يونيو بحيث ان الثورتين يعتبروا من الاحداث الهامه جدا في تاريخ مصر المعاصر. في كمان ان احنا نقدر نعمل معارض لفنانين كبار يكونوا بيتكلموا عن هذا الحدث من خلال اعمالهم او لوحاتهم. تمام. الأستاذة ابتسام أبو العزايم، يتبقى إن اللي عايز يشارك أو يعرف أنشطتكم، هل في صفحة على الفيسبوك متاحة يقدر أي حد يدخل عليها؟ تمام، في صفحة موجودة فعلا على الفيسبوك، مكتبة المعادي العامة بالعربي ESCD. الأستاذة ابتسام، هل في برضو شروط لسن معين لكل دورة، ولا يجوا يتعرفوا أو من خلال الصفحة يقدروا يتعرفوا على ده؟ هو طبعا في حاجات بتاخد من سن صغير وفي حاجات بتاخد من سن اكبر، فدي طبعا مختلفة، فالافضل ان هم اللي حابب يعرف حاجة زي كده اما يسأل على الصفحة، على صفحة المكتبة، او ان هو يشرفنا في المكتبة، يقدر يتعرف على كل الكورسات اللي بتتقدم بمواعيدها، بقيمة الاشتراك فيها، بكل حاجة. في بعض اولياء الامور بيحبوا ان مش مجرد فترة الصيف وبس، ولكن اولادهم بيحبوا يكملوا طوال العام، هل ده متاح بالنسبة للانشطة الفنية طوال العام مش الاجازة الصيفية فقط؟ ده حقيقي، احنا موجودين خلال السنة كلها، طبعا بنكثف المواعيد والدورات خلال فترة الأجازة عشان الأعداد بتبقى كبيرة، إنما احنا متواجدين طول السنة وبننوع في الدورات وبيبقى عندنا مرونة في المواعيد ويشرفونا في أي وقت. نظري وأنا قبل ما ابتدي اللقاء مع حضرتك والحوار من خلال بانوراما الفن، إن في معرض جميل قوي لأحد الفنانين موجود في مكتبة المعادي، وده يمكن يخليني أسأل حضرتك، هل بعد ما الكورس بيخلص أو الدورة التدريبية للأطفال، هل بيقام معرض لمنتجاتهم الفنية دي سواء للتشجيع أو حتى أولياء أمورهم تيجي تشوف هم أنتجوا إيه؟ تمام، ده سؤال حلو جدا. إحنا في العادي بنعمل دايما معرض مجمع في نهاية فترة الصيف، ده بيبقى معظم الإنتاج المميز اللي اشتغلوا الأولاد خلال الكورسات، ده معرض سنوي بيتعمل خاص بالمكتبة وبالدورات اللي بتقدمها المكتبة. إنما بالصدفة إحنا عندنا اليومين دول فعلا معرض لفنان كبير، الفنان عادل بنيامين، هو مصور طبعا معروف، هو عامل معرض للوحاته الزيتية موجود في المكتبة. ومن الحاجات الجديدة اللي إحنا عاملينها إن إحنا بنعرض اللوحات الخاصة بالفنان عادل بنيامين مدمج معاه لوحات للأطفال. جميل. رسومات للأطفال بإيديهم، يبقى نقول حوار بين جيلين بقى كده مختلفين تماما. بالضبط كده. بالضبط كده، فدي حاجة من الحاجات الجديدة فعلا اللي عاملة صدى حلو في المكان. احنا بنشكرك الأستاذة ابتسام أبو العزايم، رئيس قسم الأنشطة الفنية والثقافية بالإنابة بمكتبة المعادي، ودي دعوة من خلالكم ان نستغل فترة الأجازة الصيفية وما بعد الأجازة أيضا، ان احنا نحاول نيجي ونخلي أولادنا ينشغلوا في حاجة مهمة ويتعلموا فن كبير وجديد ومبتكر، وإحنا نفسنا كأولياء أمور برضو ممكن نشترك ونساهم ونتعلم حاجة جديدة. أكيد يا فندم، يشرفونا في أي وقت وإحنا موجودين وتحت أمره. وشكرا جزيلا وأهلا بيكي دايما من خلال بانوراما الفن. أهلا بحضرتك يا فندم. شكرا. من عهد زمن وتملك دي ويقول ويعيد يا نور وتحكي للنور بفرح وسرور وبقلب سعيد ويا عيد عصور العيد روح المرح في الجو رايات ومزيكة على بالونات والدنيا عاملها مهرجانات لأن ده يوم الهنا يوم الهنا يوم المنى مبروك علينا كلنا عجب يا عجب يا حبيب قلبي فرحان بالعيد ولا بسببي أحلامك من أحلى سببي هنخلي الكون 100 مليون لون وإن كان اليوم حلو يا حبي وأحلى منك جميع الناس بعيون هذه المليانة حماس وقلبها المليان إحساس بإن ده يوم الهنا يوم الهنا يوم المنى مبروك علينا كلنا هتمر سنين وسنين وسنين واليوم ده يعود وإحنا غايبين والبنات شربت وشباب حلوين يسألوا عنا وعن أيامنا وشباب حلوين ونعيش هنا أبد الأبدي أنا وحبيبي والسمعين وطول ما فيها مصريين حيبقى ده يوم الهنا يوم المنى مبروك علينا أعزائي المستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن واحتفاء ببعض الفنانين التشكيليين اللي حصلوا على جوائز الدولة لعام 2019 في مجال الفنون هنأ الأستاذ الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية مجموعة من الفنانين وهم الأستاذ الدكتور أحمد نوار الحائز على جائزة النيل الدكتور إبراهيم الدسوقي الحائز على جائزة الدولة للتفوق والفنانة أسماء النواوي الحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية ألف مبروك للجميع ودائما مصر عامرة بفنانيها ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ألوان مختلفة من الفنون وكان اللقاء من خلال ثنائية بقاعة زياد بكير أعزائي المستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفن والنهاردة إحنا في قاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا المصرية ومعرض مميز للفنان نصر عبد الجابر والحقيقة اللي لفت نظري المعرض معرضين دوامة الحياة وجمال اللقاء اسمحوا لي الدقائق اللي جاية هنلتقي بالفنان نصر عبد الجابر ونتعرف منه على نقول ليه اختار هذه الأسماء والعناوين وإيه المضمون الفنان التشكيلي نصر عبد الجابر أهلا بيك على موجاتنا موجات البرنامج العام وبانوراما الفن أهلا ومرحبا بيكو بانوراما الفن في دار الأوبرا المصرية شرفتونا شرفت اسمح لي الفنان التشكيلي نصر عبد الجابر قبل ما نتطرق للمعرضين جمال اللقاء ودوام الحياة فكرة سريعة كده عن من هو الفنان التشكيلي نصر عبد الجابر حضرتك خريج فنون جميلة ولا فنون تطبيقية وتاريخك مع عالم الفن التشكيلي أنا بقال حضرتك 40 سنة في مجال الفن التشكيلي فن التشكيل بالنسبة لي هو روحي حياتي نفسي دم كياني أكتر من 200 معرض ومسابقات قومية ودولية وعالمية و16 معرض 15 معرض خاص وعملت أكتر من أكاديمية فنون جميلة بعلم فيها كفنان صاحب رسالة وهبقى فني وحياتي لكل واحد بيحب الرسم ايديا امتدت لي في كل حتة في مصر، في كل نادي، في كل محافظة، في أي حد سواء مقابل أو غير مقابل. وحضرتك أعتقد من خريجي كلية الفنون الجميلة. قسم حر. تمام. الفنان نصر عبد الجابر الفنان التشكيلي، الأسامي لفتت نظري من قبل ما يجي. دومت الحياة وجمال اللقاء، دومت الحياة اللي كلنا بنمر بيها يمكن بصفة شبه يومية. جمال اللقاء من خلال اللوحات الزيتية الجميلة حسستني بالأمل والتفاؤل، إن حتى لو الواحد التقى بآلة بيحبها، في صورة كده مع فتاة ماسكة آلة الكمان، أو لقاء مع البحر أو المركب في البحر، الفكرة جات لك إزاي؟ حضرتك نبدأ بدومة الحياة الأول. تمام. دومة الحياة عنوانها مفتاح أبوابها وحياة الناس فيها وماضيها وحاضرها ومستقبلها، هي الحالة الاقتصادية. استنى بقى، دومة الحياة دي تقضي علينا ونحن نقضي عليها. نقضي عليها. قلت نعمل ايه؟ يبقى لابد ان المنبع الحياه وسر وجود الحياه هو الميه. يا سلسبيل احيا العايشين. تمام. عن طريق بقى البحر، عن طريق النيل، عن طريق الزرع. فرسمت جمال البحر بامواجه، بكل صوره، كل اوقاته، في النهار، في الغروب، في الشروق، في القمر، في الليل، والموجه بتجي ورا الموجه، والتراتم والعشق، الامواج مع بعض، حب. يعني انا اول مره اشوف عشق وحب لا ينتهي في جمال البحر. بقول يا ايها البحر، انت والجمال توأمان، لان البحر ما شفتش جمال زيه، ما بالك لما الجمال يمشي عليه. لما الانسان بقى مننا وهو في الحاله بتاعت الدوام الحياه دي والمعاناه اللي هو ايه بيعانيها دي، فيعمل ايه؟ يجي قدام هذا البحر يتنفس من خلاله، يعمل ايه؟ يبقى البحر ده يبقى هو السلسبيل اللي هو يحيي العايش، وهو الامل ليه. فلابد من ايه؟ من يكون في حل لده، يبقى نلحق الباقي ونلحق اللي هو يتنفس مره ثانيه عشان يقدر يكمل حياته، يقدر يكمل مستواه. الفنان التشكيلي نصر عبد الجابر ومعرض هام بقاعه زياد بكير بالمكتبه الموسيقيه، وهم معرضين، معرض جمال اللقاء ومعرض دوامة الحياة. كم عدد اللوحات نقول في الطابقين؟ 60 لوحة. كلها ألوان زيتية؟ كلها ألوان زيتية. أنا ما بشغلش 40 سنة ما بشغلش بألوان زيتية، لأن الألوان الزيتية دي من أي عصر النهضة، من أي القرن 13 و15 لغاية القرن 19، إلى عباقرة اللي هم. أنا بعمل اللوحات مش عشان خاطر، بغض النظر عن البيع والجمال. خدت حضرتك وقت قد ايه عشان الانتاج ده كله؟ انا كل حضرتك كل معرض يبقى لازم في جديد. يعني المعرض الجاي ان شاء الله في اول السنه هتلاقي في مجموعه تانية. يعني ده في مجموعه كانت سابقه في معرض سابقه وفي حاجات بس حديثة. بس الحديثه اكتر من ده. وقت قد ايه مثلا؟ لا بياخد سنه وسنتين بجهز. انا اصلا عندي معرض السنه الجايه، فبجهز معرض جديد اللي انا ما عملتوش اللي فات. يعني المعرض اللي جاي هدخل على العصر الفاطمي بتاع مصر والحياه بتاعت مصر دي. ما انا برضه احنا ندي فقدينها. طب نعمل، طب ليه احنا ما نعيش العيشه دي؟ ها، ويبقى الجمال بتاع بلدنا كده. اصل عصر فاطمي تشوف شكل البلد، ايه ده؟ قصور، بيوت، لكن جمال في الابداع، جمال في مهاره اللي بيبدع في التصميم والدنيا كده كده. حضرتك الفنان التشكيلي نصر عبد الجابر، واحنا معاك في معرضك بقاعه الفنان زياد بكير بدار الاوبرا المصريه، هل لما حد بيجي من الجمهور بيتلقى كده او بيستمتع بجمال اللوحات، في حد يقول لك لا انا مش فاهم اللوحه دي او مش واصلاني الفكره، هل بتحب انت توضح فكرتك ولا بتسيب للمتلقي؟ لا لا لا بقى لا لا كل لا لا واحد يتلقى اللي هو عايزه. انا بقول لحضرتك انا عشان فنان صاحب رساله، فلا بد ان احترم المتلقي. لازم اللي يجي عندي يستمتع ويمشي وهو مبسوط، لان لازم يبقى ايه، اصلا بعبر اللي جاي لي دوت، انا بعبر عنه، انا مش بعبر عن انا بعمل لوحه جميله وخلاص، انا بعبر عن وطني. فعلا معرض حضرتك معبر عن الفلاحه المصريه، عن حتى اللي موجودين في المصايف، عن الريف المصري، عن مدننا الساحليه. حضرتك انا فنان بعشق تراب بلدي، بحب مصر والمصريين. مش عايز اقول لك يعني فين بلدي دي، مهما اعمل قليل، عايش قضايا بلدي، مهموم بهمومها، يعني فرحان بفرح بتاعها كده. وهي دي رساله الفنان الاصيل. الفنان نصر عبد الجابر، احنا بنشكرك من خلال موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن، والف مبروك المعرض وكل المعارض القادمه ان شاء الله يا فندم. انا كلمه شكر ما تكفيش، ومعرض دوامه الحياه وجمال اللقاء اتنفست من برنامج بتاعكم وبانوراما الفن، وكلمه بانوراما الفن كلمه جميله جدا جدا، شعاع نور شمعة تنور في طريق كل فنان. احنا بنشكرك يا فندم ويا رب التوفيق لكل المعارض القادمة بإذن الله. انت أسعدتيني أسعدتيني أسعد، وكلمة شكر ما تكفيش، وتحياتي للقائمين على البرنامج. فوق كبير الشمس ساكنة يا بلدنا، والهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي علشان نلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. ليكم من مخرجة البانوراما نسرين لطفي ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع بعد القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.